مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة لقمان والعنكبوت والأحقاف آيات تحدد للمرء المسلم كيفية معاملة الوالدين، فيوصي الله تعالى بهما ولو كانا على غير عقيدة الإسلام، ولكن ليس هذا على حساب العقيدة. يقول تعالى في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هنا يسقط الله تعالى واجب الطاعة لهما في معصية الله، ومع ذلك فالاختلاف في العقيدة لا يسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة. لقد قيل إن هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص بطل العبور في معارك المسلمين مع الفرس، فمن هو سعد؟ وما قصة هذه الآيات؟ وكيف نزلت في سعد بن أبي وقاص؟ يروي التاريخ أن سعد بن أبي وقاص أسلم وهو ابن 17 سنة، وهو من أوائل الناس دخولا في الإسلام. يقول سعد: ولقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام، أي سبقه إلى الإسلام 3 فقط. أسلم سعد واشتد دينه وعظم إيمانه، وحاولت أمه محاولات شتى لتبعده عن الإسلام ولتعيده إلى شراك الكفر فلم تفلح، فلجأت إلى وسيلة تظنها أنها ستهزم في سعد روح الإيمان، فأعلنت الصوم عن الطعام والشراب حتى يعود سعد إلى الجاهلية ويترك الإسلام. ويصر سعد على إسلامه، وتصر أمه على الصوم عن الطعام والشراب، وتشرف على الهلاك، ويذهب سعد ليلقي عليها نظرة أخيرة ويقول لها: تعلمين والله يا أمه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. ثم نزل الوحي يؤيد موقف سعد بقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وتتراجع أمه عن الصوم عن الطعام والشراب، ويبقى سعد على عقيدة الإسلام كالجبال الراسيات. ويقص علينا قصته فيقول: رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال كأني غارق في ظلمات بعضها فوق بعض، وبينما كنت أتخبط في لججها إذ أضاء لي قمر فاتبعته، فرأيت نفرا أمامي قد سبقوني إلى ذلك القمر، رأيت زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق، فقال لهم: منذ متى أنتم هاهنا؟ فقالوا: الساعة. ثم إني لما طلع علي النهار بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام مستخفيا، فعلمت أن الله أراد بي خيرا وشاء أن يخرجني بسببه من الظلمات إلى النور، فمضيت إليه مسرعا حتى لقيته في شعب جياد، وهو أحد شعاب مكة المكرمة، وقد صلى العصر فأسلمت، فما تقدمني أحد سوى هؤلاء النفر الذين رأيتهم في الحلم. هذه هي قصة إسلام سعد. وإذا تتبعنا هذه الروح الإيمانية العالية في حياة سعد، فنرى أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا، وفي أحد كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع الأبطال. رآه الرسول يوم أحد فقال له: ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي. ولم يقل الرسول هذه العبارة لأحد سوى سعد. وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عظم أمر الفرس، حيث شددوا هجماتهم وحشودهم على حدود دولة الإسلام، فكان لسعد شهادة أخرى من البطولة وصدق الإيمان مع الله. فيوم اشتدت هجمات الفرس على ثغور المسلمين، كتب عمر إلى عماله في الآفاق أن أرسلوا إلي كل من كان له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي أو مزية من شعر أو خطابة. فجعلت وفود المجاهدين تتدفق على المدينة، فلما تكاملت أمر عمر أن يجتمع المسلمون للشورى، ونودي الصلاة جامعة. وبعدها قرر المجتمعون أن لا يذهب عمر ليقود بنفسه المعركة مع الفرس، إذ أنه كان قد عزم على ذلك. وانتهى الأمر إلى ما نادى به عبد الرحمن بن عوف، وأيده المسلمون وقالوا بلسان واحد: الأسد عاديا، سعد ابن أبي وقاص، ليكون قائد المعركة. فاستدعاه عمر وعقد له لواء الجيش، ثم أوصاه فقال له: يا سعد، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، فإن الله عز وجل لا يمحو السيئة بالسيء، ولكنه يمحو السيئة بالحسنة. يا سعد، إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا الطاعة، فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالتقوى ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالتزمه فإنه الأمر. والسلام. مضى سعد وعسكر بجيشه في القادسية، ولم يمكث إلا قليلا وإذ بكتاب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيه ويقول فيه: ابعث إلى رستم رجالا من أهل النظر والرأي والجلد يدعونه إلى الله. ينفذ سعد وصية عمر فيرسل إلى رستم نفرا من أصحابه يدعونه إلى الله وإلى الإسلام، فيقول له أحدهم: إن الله اختارنا ليخرج بنا من يشاء من خلقه من الوثنية إلى التوحيد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الحكام إلى عدل الإسلام، فمن قبل ذلك منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن قاتلنا قاتلناه حتى نفضي إلى وعد الله، فهو الجنة لشهدائنا والظفر لأحيائنا. ولكن رستم يأبى إلا القتال، ويكون القتال ويكون نصر الله لسعد والجيش المسلم الذي معه. بل طارد الجيش المسلم فلول الفرس حتى نهوند ثم المدائن، فدخلوها ليحملوا إيوان كسرى وتاجه غنيمة للمسلمين. وبعد القادسية بعامين كانت معركة المدائن، وكان يفصل المدائن عن الجيش المسلم نهر دجلة، وقد كان في عنفوان فيضانه وهيجانه. فماذا فعل بطل العبور سعد ابن أبي وقاص من أجل هذه المعركة؟ جهز سعد كتيبتين، الأولى وأطلق عليها كتيبة الأهوال، وجعل أميرها عاصمة ابن عمرو، والكتيبة الثانية وأطلق عليها اسم الكتيبة الخرساء، وجعل أميرها القعقاع بن عمرو. وكانت مهمة هاتين الكتيبتين تهيئة المناخ والجو الملائم لنزول بقية القوات على الطرف الثاني لنهر دجلة. وقف سعد أمام دجلة وأمر المسلمين أن يقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم اقتحم بفرسه نهر دجلة، واقتحم الناس وراءه، لم يتخلف عنه أحد، فساروا كأنما يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا بين الجانبين، ولم يعد وجه الماء يرى من أفواج الفرسان والمشاة. وجعل الناس يتحدثون وهم يسيرون على وجه الماء كأنهم يتحدثون على وجه الأرض، وذلك لما شعروا لما شعروا به من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله ونصرته ووعده وتأييده. وينتصر الجيش المسلم في معركة المدائن، وتسقط المدن الفارسية المدينة تلو الأخرى، وتسقط عبادة النار إلى الأبد، وتقام الصلوات والعبادات لله وحده، وتنتقل هذه المدن من الحظيرة الوثنية إلى حظيرة الإسلام. وبعد هذه المعارك والبطولات لسعد في بدر وأحد والقادسية والمدائن، يتوفى سعد وقد تجاوز عمره 80، ويدفن بالمدينة. رحم الله سعدا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة